بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولزال الحديث في بيان ما يتعلق بباب الجد والإخوة. قد قال بعضهم أن هذا الباب متعلق بباب الحجب، ولكن لكثرة مسائله إنما أفردت بباب خاص. باب الجد والإخوة كما ذكرنا فيهم قولان لأهل العلم، منهم من رأى أن الجد على الأصل يحجب الإخوة، وذكرنا أن هذا مذهب أكثر الصحابة، بل نقل البخاري رحمه الله تعالى أنه لم يذكر أحد خالف أبا بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك، والصحابة متوافرون. هذا حكاية إجماع أن الجد يحجب الإخوة. ثم حدث بعد ذلك خلاف، فاجتهد زيد بن ثابت وكذلك علي وكذلك ابن مسعود، ثم اختلفوا، اتفقوا على أن الجد لا يحجب الإخوة، ثم اختلفوا في كيفية توريث الإخوة مع الجد، ولكل واحد منهم مذهب خاص يختص به. ولكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد اختاروا مذهب زيد بن ثابت، والحنفية مضوا على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقلنا هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن الجد يحجب الإخوة، وأن الاجتهاد هذا مقابل للنص. صواب أن الجد يطلق عليه أب في الشرع، ذكرنا بعض الآيات، والحديث واضح بين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ولا شك أن الجد أولى من الأخ. هذا حديث نص فيه في محل النزاع، حينئذ الاجتهاد مع النص. ولكثرة ما يكون في هذا القول من اضطراب والاختلاف يدل على أن القول هذا مصادم لما ذكرناه. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن السفهام. ذكرنا أن الجد مع الإخوة له حالان: إما أن يكون معه أحد الصنفين، وإما أن يجتمعا معه، وعلى كل إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، القسمة رباعية من حيث هي. وأما باعتبار ما يترتب عليها من الأحكام، فتأثير صاحب الفرض يكون فيما إذا كان مع الجد أحد الصنفين، وأما إذا اجتمع معه الصنفان فلا يضر، لا فرق بين مسألتين سواء كان معه صاحب فرض أو لا، وإنما تأثير وجود صاحب الفرض إنما يكون مع الجد إذا وجد معه أحد الصنفين، إما الإخوة الأشقاء وإما الإخوة الأب، فأما إذا اجتمعوا فلا فرق بين المسألتين. قوله: واعلم بأن الجد ذو أحوال، يعني صاحب أحوال، صاحب صفات أو صاحب مسائل مختلفة باختلاف الاعتبارات. والاعتبارات التي ينظر فيها في أحوال الجد أربعة كما ذكرها الشارح: باعتبار أن أهل الفرض معهم وجودا وعدما، هذا حالان، يعني جد وإخوة ومعهم صاحب فرض، هذا حال، وجد وإخوة وليس معهم صاحب فرض، كم؟ هذان حالان. إذن باعتبار وجود صاحب الفرض مع الجد والإخوة وعدم وجوده نوعان قسمان، فالجد يختلف حينئذ إذا كان معه أحد الصنفين دون الصنف الآخر. وباعتبار ما له من المقاسمة والثلث وغيرهما، السدس وثلث الباقي، خمسة أحوال: لأنه إذا كان معه صاحب فرض، لأنه إذا كان معه أحد الصنفين إما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، حينئذ ينظر فيه، إن كان معهم صاحب فرض فله خير ثلاثة أمور: إما ثلث الباقي، وإما سدس جميع المال، وإما المقاسمة. هذه ثلاثة من حيث الأصول المجمل العام. وإن لم يكن معه صاحب فرض حينئذ له خير الأمرين: إما المقاسمة، وإما ثلث جميع المال. فالجد له أربعة أحوال: إما أن يرث بالمقاسمة وجوبا، وإما أن يكون له سدس جميع المال، وإما أن يكون له ثلث جميع المال، وإما أن يكون له ثلث الباقي. هذا أربعة أحوال، لابد أن يرث، لا يسقط البتة، لابد أن يرث بواحد من هذه الأمور الأربعة. الذي يكون أوفر نصيبا هو الذي يرث به، هو الذي يتعين. إذا كان المقاسمة أكثر من السدس جميع المال أو ثلث الباقي أو ثلث جميع المال، حينئذ يرث بالمقاسمة. وإن كان ثلث جميع المال أكثر وأوفر حظ حينئذ يرث به. إذن الأحوال أربعة من حيث ما يرث به الجد مطلقا من حيث هو جد ولا يسقط البتة، والنظر فيه حينئذ يكون من هذه الجهات الأربعة، والأوفر حظا هو الذي يرث به سواء سمي تعصيبا أو سمي فرضا، فالخلاف بينهم وارد. وكما ذكرنا أن الصحيح أن الجد يسقط الإخوة حينئذ لا أشكال، فيكون الباب من أصله ساقط وليس فيه هذا التفصيل الذي يذكرونه. إذن خمسة أحوال له باعتبار من يرث معه بالمقاسمة أو الثلث إلى آخره، خمسة أحوال، إما المقاسمة وإما ثلث الباقي، هذا فيما إذا كان معه، فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض حالان، وثلاثة أحوال فيما إذا كان معه صاحب فرض، مقاسمة، سدس جميع المال، ثلث الباقي، حينئذ صارت خمسة عند التفصيل. وباعتبار ما يتصور في تلك الأحوال الخمسة عشرة أحوال، لأننا قلنا بأنه يرث إما المقاسمة وإما ثلث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض، حينئذ الأحوال عند التفصيل ثلاثة، لأنه إما أن يكون الأحظ له المقاسمة وثلث جميع المال أدول، وإما أن يكون ثلث جميع المال أكثر أحظ، وإما أن يستويها، وإما أن يستوي، هذه كم؟ ثلاثة. والنظر فيما إذا كان معه صاحب فرض قلنا الأحوال ثلاثة، حيث الجملة مقاسمة، ثلث الباقي، سدس جميع المال. قد يتعين المقاسمة تكون هي الأوفر، هذا حال. قد يتعين ثلث الباقي، هذا حال ثاني. قد يتعين سدس جميع المال، هذا حال ثالث. قد يستوي المقاسمة وثلث الباقي، قد يستوي المقاسمة وسدس جميع المال، قد يستوي ثلث الباقي وسدس جميع المال، قد يتساوي الثلاث كلها، المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال، كم هذه؟ سبعة مع الثلاثة عشرة. إذن بالتدريج له حالان ثم خمسة ثم عشرة. وباعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أحوال، ما هي الأربعة؟ باعتبار انفراد أحد الصنفين معه واجتماعهما معه أربعة أصناف، أربعة أحوال، ما هي؟ أي إما أن ينفرد معه أحد الصنفين أو يجتمعا، كم حال؟ حالا، إما أن ينفرد معه صاحب أحد الصنفين أو، أما كونه أشقاء فقط وإخوة لأب فقط ما يختلف الحكم، لا يختلف، إنما نعبر بماذا؟ أحد الصنفين، إما أشقاء أو لأب لا يضر هذا. فنقول باعتبار اجتماعي أو الانفراد الإخوة معه أو اجتماعهما معه، إما أن يكون معه أحد الصنفين أو يجتمع، جد معه إخوة أشقاء، جد معه إخوة أشقاء ولأب اجتمع، وباعتبار ما معهما من صاحب فرض أو لا، حين اثنين في اثنين بأربعة، حينئذ يكون ماذا؟ جد مع أحد الصنفين معه صاحب فرض، جد مع أحد الصنفين وليس معه صاحب فرض، هذا حالان، جد اجتمع معه صنفان ومعه صاحب فرض، جد اجتمع معه صنفان وليس معه صاحب فرض، هذا أربعة أحوال. إذن قوله واعلم بأن الجد ذو أحوال باعتبارات أربعة ذكرها الشارح وشرحناها لكم. قال يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بلهذا. جد له المقاسمة، والمراد بالمقاسمة أنه يعتبر كأخ شقيق، حينئذ كأنه واحد من الإخوة، فيرث كما يرث الأخ الشقيق. فإن كان معه ذكور حينئذ له سهم خالص، كانوا خمسة صار سادسا لهم، فتكون المسألة من ستة، لكل واحد منهم واحد. وإذا كان معه شقيقات حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين، فنقول للذكر الذي هو الجد لأنه منزل منزلة الأخ الشقيق، حينئذ يرث بالتعصيب، والمقاسمة تكون بينه وبين الأخت الشقيقة مثلا كما في الأكدرية سيأتي، للذكر مثل حظ الأنثيين. كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهذا لم يرد في الجد مع الأخت، قالوا نزل الجد منزلة الأخ الشقيق، حينئذ يأخذ حكم الأخ الشقيق. إن كان معه ذكور لكل واحد لكل رأس سهم خاص، وإذا كان معه إناث خوات حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المراد بالمقاسمة هنا، يقاسم الإخوة كأنه واحد منهم، كأنه واحد منهم. الذكر ينظر إليه من حيث كونه ذكرا، وإذا كان مخالفا أو معه أنثى حينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. المقاسمة تكون خيرا للجد في الحالين، سواء كان معه أحد الصنفين أو اجتمع معه الصنفان. فإن كانت المقاسمة خيرا للجد حينئذ لا يعدل عنها البتة، إذا كانت المقاسمة خيرا للجد حينئذ لا يعدل عنها البتة. وهذا يتصور في ماذا؟ يتصور فيما إذا كانت المقاسمة خيرا له من ثلث جميع المال إن كان معه أحد الصنفين ولم يكن معه صاحب فرض، حينئذ تكون المقاسمة خيرا له من ثلث جميع المال، بشرط أن يكون معه أحد الصنفين ولم يكن معه صاحب فرض. وتكون المقاسمة خيرا له من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال إذا كان معه أحد الصنفين وكان معه صاحب فرض، كان معه صاحب فرض. فقصد الناظم بهذا البيت أن يبين أن الجد من أحواله المقاسمة، ثم هذه المقاسمة هي الحظ الأوفر له من ثلث جميع المال ومن ثلث الباقي ومن سدس جميع المال، بشرط ألا تكون هذه المقاسمة قد ضرت به. وهذا ينفى بأنه إذا كانت خيرا له مما ذكر معه من الأنصباء. ولذلك قال يقاسم الإخوة فيهن، يعني في هذه الأحوال الجد يقاسم الإخوة، لكن قيده بماذا؟ بقوله إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، يعني بالضرر. إذا كانت المقاسمة تقتضي أن يكون نصيبه أقل من سدس جميع المال أو ثلث الباقي حينئذ لا يقاسم، وإنما يعدل إلى الأوفر له إما ثلث جميع المال إما ثلث الباقي وإما سدس جميع المال. إذا كانت المقاسمة تكون أقل له من ثلث جميع المال فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض، حينئذ نقول يعدل إلى ثلث جميع المال. حينئذ أراد بهذا البيت أن يبين أن المقاسمة من حظ الجد مطلقا من حيث هي، يعني لا يعطى الجد السدس أو الثلث الباقي إذا كان كل واحد من هذين النصيبين أقل من المقاسمة. إذا لم يعود هذا الأصل القسم عليه على الجد بالأذى. وهذا صادق بماذا؟ صادق بأن تكون المقاسمة خيرا له من الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، وبأن تكون مساوية لما ذكر. ومفهومه أنه إذا عاد عليه القسم بالأذى حينئذ ينتقل إلى ثلث الباقي أو سدس المال أو ثلث جميع المال. إذن أفادنا بهذا البيت أن الجد له المقاسمة، ولكن بشرط ألا يتضرر بالمقاسمة. ووجه الضرر أن يكون نصيبه أقل مما ذكر معه من الأنصباء. ذكر معه من الأنصباء فيما إذا انفرد أحد الصنفين معه ولم يكن معه صاحب فرض ثلث جميع المال، حينئذ يشترط في هذه المقاسمة أن تكون أكثر نصيبا وحظا من ثلث جميع المال. وذكر مع المقاسمة فيما إذا كان معه أحد الصنفين ومعه صاحب فرض ثلث الباقي وسدس جميع المال، إذن المقاسمة أحظ له مما ذكر معه. إن كانت أدنى حينئذ تضرر الجد فلا يأخذ بالمقاسمة. ولذلك قال إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، أي بالضرر الحاصل. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة، فتارة هذه حال وهو شروع منه لبيان ما إذا لم يكن معه صاحب فرض، وهذا قيده. لو قدم البيت التالي كان أجود، إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني أصحاب فروض، حينئذ تارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلة. انظر، قرر لك في البيت السابق أن الجد يأخذ بالمقاسمة إن كانت أوفر النصيبين والحظين، هنا قال يأخذ ثلثا كاملا، وذلك فيما إذا لم يكن معه صاحب فرض إن كان بالقسمة عنه عن الثلث نازلا. فإن لم يكن حينئذ رجعنا إلى البيت السابق فيأخذ بالمقاسمة. وهذه الصورة التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى يندرج تحتها أمور. أولا، قد يقال بأن المقاسمة أفضل للجد، وقد يقال بأن ثلث جميع المال أفضل وأوفر للجد، وقد يقال بالاستواء. هذه ثلاث صور داخلة في البيت هذا وفي البيت السابق. وسبق البيان بأن صور الاستواء ثلاثة، يعني يكون الجد حظه مستويا في المقاسمة وثلث جميع المال في ثلاث صور، يعني الأمر محصور، وتكون المقاسمة أوفر له من ثلث جميع المال في خمس صور، هذه ثمان صور، ما عداها حينئذ يأخذ ثلث المال، يأخذ ثلث جميع المال. إذن لو سئل سائل متى يأخذ الجد ثلث المال كامل، نقول له ينظر في ماذا؟ ينظر في الصور التي يترجح فيها المقاسمة وهي خمسة، وينظر في الصور التي يترجح أن يستوي فيها الأمران وهي ثلاثة. إن لم يكن واحد من هذه الصور حينئذ تعين له ثلث جميع المال، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. المقاسمة أفضل للجد في خمس صور، وتستوي المقاسمة مع ثلث جميع المال في ثلاث صور، ففي جميع هذه الصور الثلاث يكون للجد ثلث التركة بالمقاسمة، وهو يستوي مع ثلث جميع المال، فليس هناك ما هو أفضل له، يعني في الاستواء، فيأخذ أحدهما، فالخلاف في الاسم لا في الثمرة، هل يسمى ثلث جميع المال أو يسمى مقاسمة؟ إن قيل مقاسمة حينئذ أخذه بالتعصيب، وإن قيل بأنه ثلث فرض حينئذ أخذه بالفرض. ما عدا هذه الصورة، الصورة الثمانية، يكون ثلث المال خيرا للجد، فيأخذ الجد ثلث المال ويقسم الباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا لو أعطينا الجد في هذه الصور بالمقاسمة لتضرر، ولأنه ينقص نصيبه عن الثلث، وليس ذلك في مصلحة الجد. قال هنا في هذا الباب لابد أن نراعي مصلحة الجد، لابد أن نراعي مصلحة الجد، والصواب في هذه الصور كلها أن الجد يحجب الإخوة كما ذكرناه. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، وذلك في صور غير منحصرة. ذكروا لها ضابط أن تزيد الإخوة على مثليه، أن تزيد الإخوة على مثليه، يعني عدد الإخوة يزيد على مثلي الجد، تحسب الجد باثنين، تحسب الجد باثنين، جد وأربع أربع إخوان، ها الجد أربع، الإخوان أربعة والجد باثنين، إذن صار مثلي، لأن القسمة العقلية تقتضي ماذا؟ إما أن يكون الإخوة مثلي الجد، وإما أن يكون أعلى، وإما أن يستويا. إذا كان الإخوة تزيد الإخوة على مثليه، حينئذ المقاسمة بالنسبة للجد مرجوحة، يتضرر بها، لأنهم سيأخذون أكثر، سيأخذون أكثر. إذا كانوا خمسة وجعلنا الجد واحدا منهم، الإخوة الأشقاء سيأخذون خمسة ويكون واحد للجد، إذا المقاسمة هذه لا تصلح له، يتضرر بها. فإذا كان الإخوة عددهم أكثر من مثلي الجد، حينئذ يتعين ثلث الجميع جميع المال، وإذا كانوا مثليه استوى العدد، حينئذ استوت المقاسمة مع ثلث جميع المال. إن كانوا أقل، حينئذ المقاسمة أرجح للجد. إذن في صور غير منحصرة ضابطها أن تزيد الإخوة على مثلي الجد، يعني يحسب باثنين. منها جد وأخوان وأخت، جد وأخوان وأخت، أخوان وأخت ثلاثة والجد واحد، إذن زادوا على مثليه. فإن لم يكن نازلا عنه عن الثلث بأن كانت المقاسمة أحظ، وذلك منحصر في خمس صور، ضابطها أن تكون الإخوة أقل من مثليه، انظر أقل من مثليه، بأن يكون مثلا ونصفا فما دون، وذلك في خمس صور، جد وأخ، جد وأخ. هنا لو نظرنا جد وأخ، حينئذ لو أعطينا الجد الثلث، ها صارت المسألة من ثلاث، الجد له واحد والأخ له اثنان، تضرر الجد، لا يأخذ الأخ أكثر من الجد. لكن لو جعلناه بالمقاسمة حينئذ اثنين، أخذ الجد نصف، لا شك أنه أكثر من الثلث. إذن هنا لا نعطيه بثلث جميع المال، وإنما ننظر إلى المقاسمة لأن حظها أوفر من ذلك. إذن جد وأخ المقاسمة حظ له في هذه الصورة، إذ له نصف المال وهو أكثر من الثلث، أكثر من الثلث. جد وأخت، فإذا قيل بالمقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، حينئذ المسألة من أربعة، مسألة من أربعة، وإذا أعطيناه الثلث أخذ واحد والباقي للأخت. إذن المقاسمة له في هذه الصورة حظ له من ثلث جميع المال، إذ له فيها ثلثان وهما أكثر من الثلث. جد وأختان، ها المقاسمة له النصف. نعم أحسنت، له النصف، ولو أعطيه الثلث له واحد وهذا قليل. جد وثلاثة أخوات، جد وثلاثة أخوات له الخمسان. نعم كيف جد خمسان؟ ثلاثة أخوات وجد باثنين من خمسة له الاثنان. نعم جد وأخ وأخت مثل السابقة، جد وأخ وأخت له خمسان. أو كانت المقاسمة والثلثين سيين، وذلك منحصر في ثلاث صور. ضابطها أن تكون الإخوة مثليه. إذن الإخوة إما أن يكونوا أكثر من مثلي الجد، حينئذ يتعين للجد ماذا؟ الثلث، ولا يقال بالمقاسمة لأنه سيتضرر. وإما يستوي العدد، حينئذ يستوي الأمران عند الجد، وإما يكون أقل، وهذا ما ذكره هنا أن تكون الإخوة مثليه، هذا فيما إذا استوى. وفيما إذا كان أقل حينئذ تكون المقاسمة حظ للجد. جد وأخوان، ها كيف استووا؟ لو قيل لو أعطي الثلث الجد، المسألة من ثلاث، له واحد والباقي للأخوين، لكل واحد واحد، إذن كل واحد أخذ واحد، هذا إذا كان بالثلث. بالمقاسمة من ثلاثة كل واحد، إذن استويا، الجد أخذ واحد سواء كان بالثلث أو بالمقاسمة. إن عبرت عنه بأنه ثلث المال صار فرضا، إن لم تعبر عنه وعبرت بالمقاسمة صار تعصيبا، والخلاف لفظي، خلاف لفظي. وما بعده مثله. إذن هذه ثمان صور تكون أحال الجد في هذه المسألة، إما أن يتعين ثلث المال، وإما أن يتعين المقاسمة، وإما أن يسوي الأمران. إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن السفهام، هذا قيد لي المسألة من أولها، متى يأخذ ثلثا كاملا إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني لم يكن معهم صاحب فرض. فإن كان معهم صاحب فرض حينئذ انتقلنا إلى الحال الثانية للجد، وهي فيما إذا اجتمع معه صاحب فرض حينئذ يخير بين ثلاثة الأمور، يأخذ أخيرها وأحسنها وأوفرها حظا، وهي إما المقاسمة وإما ثلث الباقي باقي المال، وإما سدس جميع المال. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، وتارة أي حالة من الحالات، وهو ظرف لقوله يأخذ الجد ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يعني يأخذ كل صاحب فرض حظه ونصيبه، والباقي حينئذ ينظر فيه، يأخذ الجد منه ثلث وما بقي يكون للأخوة الذين معه بعد ذوي الفروض، أي بعد أخذهم فروضهم وأرزاقهم. وذويهن جمع ذو، وهو جمع شاذ بمعنى أصحاب، ذوي الفروض يعني أصحاب الفروض، ونذوي جمع ذو وهو جمع شاذ يعني جمع مذكر سالم، لأنه ليس بعلم ولا بصفة، ليس بعلم ولا صفة، ليس كعامل ولا مذنب. والفروض جمع فرض، وهو نصيب مقدر شرعا للوارث كما سبق في أول الكتاب. والأرزاق جمع رزق، وهو ما ينفع عند أهل السنة ولو محرما، يسمى رزقا ولو كان محرما. والمراد به هنا رزق مخصوص، وهو الإرث، وهو الإرث، لأن الفرض هذا شيء مخصوص، اسم له مسمى خاص. والأرزاق جمع رزق، جمع رزق، والرزق هذا يصدق على الإرث ويصدق على شيء آخر كذلك، حينئذ تخصيصه بالإرث هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص. لذلك قال المراد هنا، يعني في كلام الناظم، رزق مخصوص وهو الإرث، وهو الإرث بالفرض. حينئذ يكون العطف، عطف الأرزاق على الفروض، من عطف المرادف أو التفسير، من عطف المرادف أو التفسير. ويحتمل أن يحمل الأرزاق هنا على، يعني ما على الميت من الوصية أو الدين، وهما مقدمان على الإرث. من بعد ذوي الفروض والأرزاق جمع رزق، ويراد به الوصية والدين، وهذه مقدمة على الإرث كما سبق في أول البحث. حينئذ يكون من عطف العام على الخاص، لأن الإرث يكون داخلا فيه. إذن هذه هي الحال الأولى من أحوال الجد فيما إذا كان معه أحد الصنفين وكان معهم صاحب فرض يأخذ ثلث الباقي، يأخذ ثلث الباقي، لأنه لو لم يكن ذو فرض أخذ ثلث المال، وإذا كان هناك ذو فرض أخذ ثلث الباقي. لكن قيده ناظم قال هذا أي أخذ الثلث ثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث، هذا إذا ما كانت المقاسمة زائدة، هنا يطالب أن خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، فما بعد إذا زائدة، هذا أي أخذه ثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تنقصه بفتح التاء لا بضمها لأن ماضيه نقص، تنقصه عن ذاك، عن ذاك المشار إليه قوله ثلث الباقي بالمزاحمة، يعني بسبب المزاحمة، بسبب المزاحمة، بأن كان ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة، أن يكون ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة. والقول هنا كالقول فيما سبق، إذا كانت المقاسمة خيرا له من ثلث الباقي أو من سدس جميع المال حينئذ يتعين، يتعين له المقاسمة فيقاسم ولا يعدل عنها. إذن متى يأخذ ثلث الباقي؟ إذا كانت المقاسمة تنقصه، كأنه يعتبر هنا أن المقاسمة مقدمة فينظر فيها أولا، إن كانت هي الأصلح والأوفر للجد حينئذ أخذ بها، وإن كان لا ثلث الباقي أكثر من المقاسمة حينئذ أخذ بثلث الباقي، تنقصه عن ذاك بالمزاحمة بأن كان ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة، ولابد أيضا أن يكون خيرا من سدس جميع المال، لابد من هذا، إلا نعم وإلا كان له السدس كما سيأتي، فيأخذ ثلث الباقي بشرط أن تنقصه المقاسمة عن ثلث الباقي فقط، ولا تنقصه المقاسمة عن سدس جميع المال. قال الشارح هنا هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك أي عن ثلث الباقي بالمزاحمة بسببية، يعني بسبب المزاحمة في القسمة لكثرة الإخوة، كلما كثر الإخوة نقص من قدر أو نصيب الجد، وكلما قل زاد، حينئذ ننظر فيها من هذا، من هذا النظر، يقال زحمه زحما وزحمة دفعه في مضيق، يعني ضيق عليه، هذا المراد به بالمزاحمة. إذن نص الناظم هنا على أنه يأخذ ثلث الباقي بشرط ألا تكون المقاسمة أحظ له، فإن لم تكن المقاسمة، فإن لم تنقصه المقاسمة، حينئذ يدخل في هذه المفهوم، مفهوم كلام الناظم، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، حينئذ إن لم تنقصه دخل تحته أربع صور، أربع صور. الأولى إما أن تكون أحظ من ثلث الباقي، فإن لم تنقصه المقاسمة، إما أن تكون لكونها أحظ من ثلث الباقي، هذه صورة، أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال، هذا أولا، أو تكون مساوية لثلث الباقي، أو تكون مساوية لسدس جميع المال، أو تكون مساوية لثلث الباقي وسدس جميع المال، فالصور أربعة، صور أربعة. هذا متى؟ إن لم تنقصه المقاسمة حينئذ يدخل تحتها أربعة. فنص الناظم بقوله يأخذ ثلث الباقي إذا ما كانت المقاسمة تنقصه على حالة، ودخل بالمفهوم أربع صور، هذه صارت خمسة، صارت خمسة. هذا أي أخذه للثلث ثلث الباقي إذا كانت المقاسمة تنقصه، فإن لم تنقصه المقاسمة حينئذ إما أن تكون أوفر من ثلث الباقي وسدس جميع المال، وإما أن تكون مساوي لثلث الباقي، وإما أن تكون مساوي لسدس جميع المال، وإما أن تكون مساوية لهما، فالصور حينئذ تكون أربعة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. وسبق أن المصنف يرى أن الاستواء يعبر عنه بالمقاسمة، قلنا فيه خلاف بينهم، لكن طريقة الرحب هنا أنه يعبر عن المساواة إذا استوى ثلث الباقي مع المقاسمة، يعبر عنه بالمقاسمة، وبعضهم يعبر عنه بثلث الباقي، وينبني عليه الخلاف هل يرث بالتعصيب أو بالفرض، وقلنا هذا لا أثر له. وتارة يأخذ سدس المال، تارة أي حالة من الحالات يأخذ الجد سدس المال فرضا أو تعصيبا قولان، وليس عنه نازلا بحالي، ليس عنه نازلا بحالي، الجد إذا وجد معه صاحب فرض حينئذ لا يمكن أن ينزل عن سدس، لا يمكن أن ينزل عن السدس مطلقا سواء أخذه كاملا أو أخذه بالعول، لأن الأحوال إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبته، حينئذ الباقي صوره العقلية أربعة، إما أن يكون سدس فقط، وإما أن يكون أقل من السدس، وإما أن لا يبقى شيء، وإما أن يبقى أكثر من السدس. صحيح؟ إذا أخذ أصحاب الفروض أرزاقهم فروضهم، حينئذ الباقي الذي يبقى هو الذي سيوزع بين الجد والإخوة، هو الذي سيقاسم. الذي يبقى هذا إما أن يكون الباقي سدس فقط، وإما أن يكون أقل من السدس، وإما أن يكون أكثر من السدس، وإما لا يبقى شيء، إما هذا وإما ذاك. إذا بقي أقل من السدس أو السدس أو لم يبقى شيء، في هذه الأحوال الثلاثة الإخوة يسقطون، ليس لهم شيء، ليس لهم شيء البتة، وإنما ينازعون الجد متى؟ إذا بقي أكثر من السدس. إذن هذه كلها مقيدة بماذا؟ إذا بقي الشيء أكثر من السدس، حينئذ يكون الجد والإخوة قد تنازعوا فيه على الجهات الثلاث، إما المقاسمة، إما ثلث الباقي، وإما سدس جميع المال. وأما إذا لم يبقى شيء سقط الإخوة ولا يسقط الجد، يفرض له سدس وتعول المسألة. إذا بقي أقل من السدس كذلك يتمم للجد السدس، لابد أن يأخذ السدس حقيقة أو اسما. إن لم يبقى شيء سقط الإخوة وفرض للجد السدس، إن بقي أقل من السدس كذلك فرض للجد السدس وكمل له بالعون، إن لم يبقى شيء، إن بقي أكثر من السدس حينئذ تأتي المسائل التي معنا، وهي أن يشارك أو أن يزاحم الإخوة الجد فيما ذكر. وعلى الصحيح أنه لو بقي أكثر من السدس أن الإخوة لا شيء له مطلقا، متى ما وجد الجد، لا أخ لا كبير ولا صغير، لا شقاء ولا أبوين، لا ذكور ولا إناث، ليس لهم حظ البت مع الجد، لأن الأب يحجبهم، الأب يحجب الإخوة مطلقا، البنوة ثم الأبوة ثم بعد ذلك تأتي جهة الأخوة وهي مقدمة عليها، فمتى ما تقدمت جهة الوارث فهي حاجبة لما بعدها، والأبوة مقدمة، حينئذ لا يرث أي أخ كان مع الأب، مثله الجد، فلا يرث الإخوة مع الجد البتة. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، ليس عنه نازلا بحال، هذا تتميم لهذه المسائل كلها بأنه لا ينزل عن السدس البتة. وتارة يأخذ سدس المال، أي إذا كانت المقاسمة تنقصه عنه، وكان ثلث الباقي ينقصه عنه أيضا أو يساويه، أو يساويه. قال الشارحون وليس عنه نازلا، يعني عن السدس، اسما لا حقيقة، اسما لا حقيقة. لما اسما لا حقيقة؟ لأن المتصور أن يأخذ السدس اسما وحقيقة، أو يأخذ السدس اسما لا حقيقة. إذا بقي السدس فقط أخذه الجد حقيقة واسما، إذا لم يبق شيء حينئذ نفرض له السدس وتعول المسألة، ينقص من أقدارهم حتى يبقى شيء يسمى سدسا في الاسم، لكن الحقيقة ليس بسدس المال. لو بقي أقل من السدس يفرض له السدس ويكمل له، حينئذ كمل له السدس بعضه حقيقة وبعضه مكملا، أو لم يكن له سدس، لم يكن له شيء البتة، نفرض له بالاسم ويبقى له شيء مما يعول على أصحاب فرائض. نعم، فيأخذ أصحاب الفرائض أو الفروض أنصبتهم وما بقي ولو كان دون السدس، حينئذ يفرض للجد السدس ويكمل له مما سبق. ولذلك قال اسما لا حقيقة، يعني من جهة الاسم وهو لفظ السدس لا من جهة الحقيقة، فلا يرد أنه قد يأخذ سدسا عائلا كله إذا لم يبقى شيء البتة، أو بعضه إن بقي له دون السدس. ودخل تحت قوله وتارة يأخذ سدس المال صورتان، وهما ما إذا كانت المقاسمة تنقصه عن السدس، وكذلك ثلث الباقي، وكذلك ثلث الباقي، أو كان ثلث الباقي يساويه، وقد تقدم الصورة في قوله وتارة يأخذ ثلث الباقي وهي ما إذا كان ثلث الباقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال، فقد تقدمت الصور 7. إذن الصور تعتبر عند التفصيل 7، إما مقاسمة وإما ثلث الباقي وإما سدس المال، هذا من حيث الإجمال. قد يتعين المقاسمة، قد يتعين ثلث الباقي، قد يتعين سدس جميع المال، هذه 3. قد يستوي المقاسمة مع ثلث الباقي، هذه 4. يستوي المقاسمة مع سدس جميع المال، هذه 5. يستوي ثلث الباقي مع سدس جميع المال، هذه 6. وقد يستوي 3، فهذه 7. الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث الباقي، أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث الباقي ومن سدس المال. ومثال ذلك زوج وجد وأخ، زوج وجد وأخ، الزوج له النصف والجد والأخ هنا النصف، بقي ماذا؟ بقي النصف. طيب المقاسمة أو الثلث؟ ثلث الباقي أقل من النصف، والمقاسمة النصف، نصف النصف أو ربع، صار تحظ له مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أقل من مثله. هذه كلها الضوابط، وجدت الصور أولا ثم وجدت الضوابط، ليس شرعية ضوابط، هذه أقل مثل إلى آخره، ما عليه راح الدليل، وإنما وجدت الصور المعادة 68 صورة، كل نظروا فيها واستنبطوا منها، ثم بعد ذلك قعدوا قواعد عامة، فالصور في أصلها فيها نظر، فالقواعد المبنية عليها فيها نظران. مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أقل من مثليه. ووجه تعين المقاسمة هنا أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر، وهذا مقسوم على الجد والإخوة، يعني يشترك فيه الجد والإخوة، ونصف النصف الربع، وهو أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي هنا لا ينقسم على الجد والأخ، فيضرب 2 في أصل المسألة، تصحيح سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. الحالة الثانية أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس منهما معا، ومثال ذلك أم جد وخمسة إخوة، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه، والقول هنا كالقول هناك. ووجه تعين ثلث الباقي بعد سدس الأم أن الباقي 5 على الجد وخمسة إخوة، هؤلاء 6، كذلك الأم لها سدس، والجد وخمسة إخوة قلنا ينزل معهم صاروا 6، الرؤوس 6، والباقي بعد سدس الأم 5، 5 على 6. إن قلنا ثلث الباقي حينئذ أيهما أقل، ثلث الباقي أو المقاسمة؟ لا، هو المسألة لا مفروضة في ماذا؟ أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس. ثلث الباقي كم؟ 1 وثلثان، 1 وثلثان، هذا ثلث الباقي، ثلث الباقي 1 وثلثان، لكن لو تقاسموا 5 تقسمها على 6، كل واحد سيأخذ أقل من الواحد، 1 إلى 1/4 إلى 10، 5 ريال، تقسمها على 6 أشخاص، هل كل واحد يأخذ أقل من الريال؟ نعم يأخذ أقل من الريال، لكن ثلث 5 1 وثلثان، إذن أكثر من الواحد، لو أخذ 1 لكان رابحا، فكيف إذا زيد عليه 2؟ ووجه تعين ثلث الباقي بعد سدس الأم أن الباقي 5 على الجد وخمسة إخوة، وثلثها 1 وثلثان، نعم ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس. الحالة الثالثة أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي، مثال ذلك زوج وأم وجد وأخوان، زوج له النصف والأم لها السدس، وجد وأخوان مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى. ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم 2 على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة. الباقي كم؟ الزوج يأخذ النصف والأم سدس، يعني مثلا من 6، إذن الزوج له 3 والأم 1/4، بقي 2 على الجد والأخوان. طيب 2 مقاسمة، كل واحد 1، كذلك بالمقاسمة ثلث 2 أقل من واحد. السدس واحد كامل. السدس من أين؟ من الباقي أو من جميع المال؟ من جميع المال. انتبه لهذا، لا تغلط. الحالة الرابعة أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ من سدس المال. ومثال ذلك أم جد وأخوان مما كان فيه الفرض دون النصف، وكان الإخوة مثليه. ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين، فثلث الباقي واحد وثلثان، وهو مساوي للمقاسمة. الحالة الخامسة أن تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي. ومثال زوج وجدة وجد وأخ، زوج وجدة وجد وأخ مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله. ووجه استواء المقاسمة والسدس هنا أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجد اثنان على الجد والأخ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه سدس المال هو نفسه، لأن مثلا من ستة، وللأخ واحد. حالة السادسة أن تسوي له أو يسوي له سدس المال وثلث الباقي، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة مما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه. ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة، فالسدس قدر الثلث ثلث الباقي، يعني مساوي له. هذه كلها مسائل يعني لا تشتغلون بها. الحالة السابعة أن تسوي له الأمور الثلاثة، المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال. مثاله زوج وجد وأخوان مما كان الفرض فيه قدر النصف، وكان الإخوة مثليه. وجه الاستواء أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر. نعم، مثلا من اثنين أخذت واحد، ثم جد والأخوان لهم النصف وهو النصف الآخر على الجد والأخوين، فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية، كلها متساوية. إذن وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، يعني لا ينزل الجد مطلقا إذا كان معه صاحب فرض عن السدس، فلو لم يبق شيء لابد من فرض السدس له، لو بقي له أقل من السدس لابد من تكميله، لو لم يبق له شيء يفرض. مسائل أربعة هي: أن لا يبقى شيء، أن يبقى دون السدس، أن يبقى السدس، أن يبقى السدس وزيادة، هذه التي تصور معنا. وذلك قال هنا فائدة الشارح: هذا كله يعني ما ذكر من أحوال السبعة فيما إذا كان معه صاحب فرض، حيث بقي بعد الفروض أكثر من السدس، بهذا القيد حيث بقي بعد الفروض أكثر من السدس، فإن بقي قدر السدس سقط الإخوة وأعطي الجد السدس ومثل له ببنتين وأم جد وإخوة، هذا واضح. لكن اتفق القولان هنا في كون الإخوة ليس لهم شيء البتة، يسقطون، لكن وجه الإسقاط هو المختلف فيه، على القول الراجح أنهم محجوبون فهم يسقطون، وعلى القول الثاني هذا لكونه لم يبقى لهم شيء يعني زائد على السدس. البنتان لهم ثلثان، والأم والجد سدس، مسألة من ستة، نعم تداخل من ستة، ثلثين للبنتين أربعة والسدس واحد، هذه خمسة وبقي واحد هو السدس للجد والإخوة مع السلامة، أو دون السدس، أو بقي يعني شيء دون السدس أقل من كزوج وبنتين وجد وإخوة. زوج كم له؟ الربع والنصف، الربع ها حيث لا ولد، كزوج إذا الزوج له الربع والبنتين ثلثان، من كم المسألة؟ من ثنتي عشر، أربعة في ثلاثة، أي أربعة في ثلاثة، ثنتي عشر، الربع ثلاث والثلثين ثمانية، بقي كم؟ واحد. ها إيش نسبة الواحد للثنتي عشر؟ سدس أقل من السدس، السدس كم؟ لا سدس اثني عشر، كم؟ اثنان، والبقي والذي بقي واحد، إذن أقل من السدس، يكمل له وتعول المسألة، والإخوة يسقطون لأنه بقي أقل من السدس. أو لم يبقى شيء يعني بعد الفروض، بنتان وزوج وأم وجد وإخوة، بنتان ثلثان، زوج لا الربع، نعم إيه، والأم سدس، مسألة من ثنتي عشر كالسابقة، بنتان ثمانية، الزوج الربع ثلاثة، والأم تأخذ السدس ويعال لها تكميلا للسدس لأنه قليل، والجد يفرض له السدس، ما بقي شيء، انتهت التركة. عند الأم بقي واحد وهو أقل من السدس، أقل من السدس، بنتان أخذ ثمانية والزوج ثلاثة، هذه كم؟ أحد عشر، بقي واحد دون السدس، أعطي الأم وبالعول كمل لها السدس، والجد أعطي السدس الجديد، والإخوة مشوا، فلجد السدس فرضا ويعال أو يزاد في العول، يعني يعال لها بواحد تمام السدس للأم، ويزاد في العول للجد بسدسه، وسقط الإخوة فأصل مسألة من 12 وعالت إلى 15. وتسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية، هذا سيأتي، الأكدرية ستأتي إن شاء الله أنهم يورثونها مع الجد، مع كونها مخالفة لقواعد هذا الباب، أصلوا قواعد ثم بعد ذلك استثنوا من هذه القواعد في هذا الباب، في هذا الباب. قال: وحيث أخذ سدسا عائلا كله أو بعضه، فالسدس إذاك يكون اسما لا لحقيقة، كما أشرت إلى ذلك آنفا بقوله اسما لا لحقيقة، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سامه والحكم. إذن عرفنا الحالات العشرة، حالات العشرة ثلاثة إن لم يكن صاحب فرض وكان معه أحد الصنفين، وسبعة إذا كان معه أحد الصنفين وكان معه صاحب فرض، واضح؟ وكلها أقوال مرجوحة كما ذكرنا، والصحيح أن الجد يحجب الإخوة فيه، لكن تفهمونها من أجل أمرين: أنك تدرس الكتاب والفن وتعرف ما فيه، ثانيا تستدل بفهمك لهذه المسائل على بطلان هذا القول، لأنه متناقض أوله مع آخره، غير مستقيم بل هو مضطرب. سيأتي كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وجدته معلقا عندي: وهو مع الإناث عند القسم مثل أخين في سهمه والحكم. شرح البيت هذا: وهو من؟ الجد مع الإناث، يعني الأخوات يقصد، أي عند القسم عند المقاسمة مثل أخين في سهمه والحكم، يعني للذكر مثل حظ أنثيين، واضح؟ ذكرناه فيما سمى، لأن المقاسمة هذا معناها، يقاسم الإخوة فيهن، دخل فيه هذا البيت لكن نص عليه من باب التأكيد، وإلا دخل فيه معنى المقاسمة أنه كأخ شقيق أو كأخ لأب، حينئذ إذا كانوا كلهم ذكورا حينئذ سهم واحد كغيره رأس برأس، وإن كان معهم إناث حينئذ للذكر مثل حظ الأنثي. وهو أي الجد مع الإناث، يعني مع جنس الإناث الصادق بالواحدة، والمراد بالإناث هنا الإخوة، لأنه قد يشمل ماذا؟ البنات، مع الإناث الذي قال من الإخوة، مثل أخ، مثل أخ لأن كل منهما يدلي بالأب، اشتركا في سهمه يعني في نصيبه، في سهمه يعني في نصيبه حالة التعصيب، فيأخذ مثليها للذكر مثل حظ الأنثى، والحكم المعهود من كون الأخت تصير معه عصبة بالغير، وعليه فعطف الحكم على ما قبله من عطف أحد المتلازمين على الآخر، من عطف أحد المتلازمين على الآخر، لأنه يلزم من أن يكون له مثل حظ الأنثيين بأن تكون الأخت تصير معه عصبة بالغير، هذا معنى إذا قيل الحكم هو أن يأخذ الذكر مثل الجد مثل حظ الأنثيين، معناه صارت عصبة بالغير معه، هذا واضح بين كل منهما لازم للآخر، أو يكون قوله الحكم هذا عام في سهمه والحكم، يعني كونه كونه يعصب الجد الأخوات وكونه يأخذ مثل حظ الأنثيين، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، إلا هذا استثناء إن كان قوله الحكم عام، حينئذ استثناء متصل، وإن كان الحكم المعهود كون الذكر مثل حظ الأنثيين حيث صار الاستثناء منقطعا، اي أيوة، ولكن مع الأم، لكن مع الأم، مع الأم يعني الجد إذا كان مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. سبق معنا أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس إذا كانوا جمعا اثنان فأكثر، اثنان فأكثر، أم وجد وأخ. قلنا فيما سبق الجد في هذا الباب يعامل معاملة الأخ فيحسب باثنين كأنه هذا أخ وهذا أخ. طيب هل نجعله كذلك حاجبا للأم من الثلث إلى السدس؟ نحن نزلناه منزلة الأخ كذلك فجعلناه رأسا معهم، وإذا كانت معه أخت كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. حينئذ إذا قيل أم وجد وأخت، الجد هنا يرث إذا قيل بالمقاسمة، حينئذ يرث مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لكونه منزلا منزلة الأخ الشقيق. طيب نزلناه منزلة الأخ الشقيق، إذن كم أخ عندنا؟ اثنان أقل الجمع. هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب لا، وهذا من التناقض. كيف نجعله بمنزلة الأخ شرعا ثم نعطيه مثل حظ الأنثيين، ثم في المسألة نفسها لا نجعله حاجبا للأم؟ هذا تناقض. يعني كأننا نقول باعتبار الأخت هو أخ شقيق فيأخذ حكم الأخ الشقيق فيعصب أخته حينئذ يرث مثل حظ الأنثيين، وباعتبار الأم في نفس المسألة لا ما يحجبها، ليس بأخ بل هو جد. هذا تضارب. هذا لذلك قال إلا مع الأم، هذا استثناء، إلا مع الأم يعني الجد مع الأم فلا يحجبها، يعني لا يحجب الأم، بخلاف الأخ فإنه يحجبها بانضمامه إلى الأخت من الثلث إلى السدس، بل ثلث المال كله لها للأم يصحبها، هذا حال يعني يلازمها فهو كامل، لأنه ليس معها عدد من الإخوة، ليس معها عدد من الإخوة، والشرط في حجب الأم من الثلث إلى السدس أن يكون معها عدد من الإخوة. والجد هنا وإن قيل وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه فقط، يعني الذي يأخذه نصيبه، وأما كونه يحجب الأم فيعد مع الأخت لا، ليس الأمر كذلك، وهذا فيه أي ترعب. ففي زوجة وأم وجد وأخت، زوجة لها الربع والأم لها الثلث، والجد والأخت هنا مقاسمة اثنان أو واحد. هل وجد عدد من الإخوة؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه لو وجد عدد من الإخوة لحجب الأمة من الثلث إلى السدس، ولكن باعتبار كونه الجد مع الإخوة يرث معهم على التفاصيل المذكورة عندهم، حينئذ باعتبار ما يأخذه هو أخ، وباعتبار الأم لا ليس بأخ. لذا قال الزوجة الربع هنا والأم الثلث كاملا، والباقي بين الجد والأخت مقاسمة له مثل ما لها. وفي المسألة مسمات بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة، كأن بعض الأقوال يخرق بعضا رضي الله عنهم فيها، يعني اضطربت، ولأن الأقوال خرقتها بكثرتها يعني وسعتها بكثرة الكلام فيها، وهي أم جد وأخت لغير أم، للأم الثلث كاملا والباقي بين الجد والأخت أثلاثا له مثل ما لها، وهذا لا ينقسمان عليها، وتصحح المسألة. هذا مذهب زيد. وأما عند الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه فللأم الثلث والباقي للجد ولا شيء للأخت، هذا الصحيح، لأن الأخت ما ترث مع الجد، هناك أخذنا الشرط أنها ترث النصف أو الثلثين عدم الأصل الوارث، فإذا وجد الأصل الوارث حجبها لا ترث معه بالفرض، ليس كذلك؟ هذا فيما مضى. حينئذ الجد يحجب الإخوة مطلقا ولا ترث معه البتة. وجميع ما ذكره من أول الباب إلى هنا فيما إذا كان معه أحد الصنفين، سواء كان معه صاحب فرض أم لا. إذن الحالة الأولى للجد باعتبار الإخوة أن يكون معه أحد الصنفين، إما إخوة أشقاء وإما إخوة لأب، ثم إذا وجد معه أحد الصنفين إما أن يكون معه صاحب فرض أو لا. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجتمعا معا، يعني يكون مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، خليط بين هذا وذاك بين هذا وذاك. ثم ذكر ما إذا اجتمع معه الصنفان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهنا لا ينظر هل معهم صاحب فرض أم لا، يستويان، ليس عندنا حالات، ليس عندنا حالات سواء كان معهم صاحب فرض أو أم لا، وهو ما يسمى بباب المعادة بتشديد الدال، باب المعادة، معادة أي العد، والمفاعلة بمعنى أصل الفعل كدافعه بمعنى دفعه، لأن العد واقع من الأشقاء لبني الأب فقط لا من الجد، لأن الجد ما يضر نفسه، هم أرادوا أن يعدوا الإخوة الأشقاء، هم الذين فعلوا هذه الفعلة، أرادوا أن يعدوا الإخوة لأب من أجل أن يزيد عددهم فيضر الجد بالمقاسمة. فالعد ممن وقع؟ من طرف أو من طرفين؟ من طرف واحد، والمعادة مفاعلة معاددة مفاعلة، حينئذ المفاعلة هنا ليست على بابها، ليست على بابها. وبه تتم الأحوال الأربعة المشار إليها سابقا. ما هي الأحوال الأربعة؟ أن يكون معه أحد الصنفين أو يجتمع، يكون معه صاحب فرض أو لا إلى آخره. حكم الجد مع الصنفين من الإخوة كحكمه مع أحدهما، لا فرق. حكم الجد مع الصنفين من الإخوة كحكمه مع أحدهم، لأن الصنفين بالنسبة إلى الجد سواء، هو سيرث سيرث، وارث وارث، وإنما الكلام في الإخوة يسقطون أو لا يسقطون إلى آخره. ولا أثر في ذلك وجود أصحاب فروض أو لا. وهذه الحالة لها صورتان، يعني فيما إذا اجتمع الإخوة الصنفان مع الجد لها صورتان. الصورة الأولى ألا يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة للأب، يعني ليس كلما وجد الإخوة الأشقاء احتاجوا للإخوة الأب فيعدونهم، لا، قد يكون في حال دون حال، قد يستغنون عنهم وقد لا يستغنون عنهم. الحالة الأولى ألا يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة للأب في تكميل مثلي الجد، وذلك بأن يكونوا مثليه أو أكثر. إذا كانوا هم ضعف الجد أو أكثر منه، حينئذ لا حاجة إلى أن يعدوا الإخوة لأب. ففي هذه الصورة لا تتعدى فيها المعادة، لأنها لا فائدة فيها، كهالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، هالك عن جد وأخوين شقيقين. هنا بالمقاسمة الإخوة الأشقاء يأخذون أكثر من الجد، إذا لو أضموا معهم الإخوة لأب لم يزادوا شيء. نعم يزادوا، لكن سيرجعون إما أن يورثوا الإخوة لأب معهم أو لا. على كل، لم يضروا الجدة في كونهم يعدون الإخوة لأب أو لا في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لكون الإخوة الأشقاء ضعف الجد، فلو تقاسموا حينئذ صارت المسألة من ثلاث: جد وأخوين شقيقين، الجد له واحد والأخوان لهم اثنان، لكل واحد واحد، إذن ما استفادوا شيء. الصورة الثانية أن يحتاج الإخوة الأشقاء إلى الإخوة لأب في تكميل مثلي الجد أو في تكميل أقل من مثليه، يعني إذا كان الجد بحساب الإخوة يتضرر حينئذ عدوهم. إذا كان أقل من مثليه، وذلك بأن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، يعني أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد. وفي هذه الصورة يعد الأخ الشقيق ولد الأب على الجد، يعني يحسبه معهم. فإذا جاء الجد يقاسم، إذا جاء الجد يقاسم، هاي نقاسم المال، قال اصبر معنا إخوة لأب، الأصل أنهم ما يرثون، هذا الأصل، معنا إخوة لأب بجامع الاشتراك في الأب، حينئذ يحسبونهم على الجد. وفي هذه الصورة يعد الأخ الشقيق ولد الأب على الجد لاتحاده في الأخوة من الأب، يعني ثم قاسم مشترك، هؤلاء أخ لأب وهذا شقيق، افترقا في الأم اجتمعا في الأب، والعلاقة بين الجد والميت هي الأبوة كذلك، حينئذ ثم قاسم مشترك. قالوا إذن نعد معنا الإخوة لأب، فيقولون للجد منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، لا فرق بيننا وبينهم. لماذا؟ لأننا اجتمعنا أنا وأنت في هذا الميت، وهم يشاركوننا في هذا الموضع، منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا في القسمة ونزاحمك بهم، يعني يضرون بهم، ونأخذ حصتهم، كما يقولون بعد ذلك للأولاد لأب: أنتم لا ترثون معنا، وإنما أدخلناكم معنا في المقاسمة لحجب الجد حجب نقصان، والآن نأخذ حصتكم كأن لم يكن معنا جد، يعني كأنهم يضحكون على الإخوة لأب، يقول لهم: أنتم ترثون وأنتم لا ترثون، ترثون معنا من أجل أن نضيق على الجد، ثم إذا أخذنا النصيب نقول لكم مع السلامة. ويفرح الإخوة لأب الإث ولا شيء لهم، لا شيء لهم، وهذا تناقض عجيب. ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا، كيف إذا أنتم لا ترثون معنا كيف يعدون وارثين فيحجبون الجد؟ هذا أمر غريب ليس له جواب البتة، هذا يدل على أن قول هذا باطل من أصله. كيف يعتبر الشخص الواحد وارثا وليس بوارث؟ وارث باعتبار الجد أنه يحجبه وينقصه، ثم بعد ذلك يؤخذ منه المال، يقول له: ليس لك شيء معنا البتة، لأن الإخوة الأشقاء قلنا هو قريب، قوي أو ضعيف؟ قوي، لأنه من جهتين، والأب من جهة واحدة، إذن هو محجوب، كل منهم يرثون بالتعصيب. وبالقوة هنا مقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب، إذن لا يرث معه في الأصل، حينئذ كيف يسمح لهم بأن يعدوا الإخوة لأب ثم يضيقون على الجد فيسحب منه المال ثم بعد ذلك قل له مع السلام؟ قل هذا ليس ما يأتي به شرع. فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه، ومحجوبا حجب حرمان بالنظر لولد الأبوين إلا ما استثني من الزيديات الأربع، وذلك إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل عن نصفها شيء، فإن ولد الأب حينئذ يأخذ نصيبا قسم له ولا يسقط، وكل تفاصيل ليست لها دليل. واحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. إذن عرفنا القضية الآن أن الإخوة لأب الأصل أنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء، بل هم محجوبون به لقوة ولكونهم أقرب من الإخوة لأب، ولكن في هذا يستثنى من أجل المضارة بالجد فيدخلون ثم يخرجون، يضيق يعني يحسبون مع الإخوة الأشقاء كأنهم أشقاء، حينئذ إذا كان أخ لأب مثلا واثنان من الأشقاء يحسبون بثلاثة فيقاسم الجد ثلاثة، ثم إذا قاسمهم انتهى بقي المال أخرج الإخوة الأشقاء الإخوة لأب، حينئذ صارت المسألة صورية فحسب. واحسب بني الأبي لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. واحسب بضم السين نصر ينصر من باب نصر بمعنى عدة أو عدد، ومصدره الحسبان بالضم بخلاف حسب بمعنى ظن، ومصدره الحسبان بكسر مضارع بكسر السين فتحها حسب يحسب يحسب. بني الأبي بني الأبي يعني أولاد الأب فقط دون الأم، وهم الإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء. واحسب بني الأب يعني مع الإخوة الأشقاء. لدى الأعداد لدى ظرف لقوله يحسب، والأعداد إعداد أعداد في وجهان، والأشهر الفتح، الأعداد بفتح الهمزة جمع عدد، المراد بالجمع الجنس المتحقق في المفرد وهو العدد بمعنى العد، يعني لدى العد. واحسب بني الأبي لدى العد، ويصح بالكسر، الإعداد مصدر بمعنى العد، كل منهما يرد إلى العد. وارفض والمخاطب هنا من؟ واحسب بني الأبي لدى الأعداد، المخاطب هنا بالعد الفرضي عند عد الإخوة الأشقاء للإخوة للأب، والدعوة حاصلة من في الأصل من الإخوة الأشقاء، لكن الذي يرتب الحكم الشرعي هو المخاطب الفرضي ونحوه. والمعنى حينئذ عد أيها الفرضي بني الأبي عند عد الإخوة الأشقاء للإخوة للأب، يعني يسلمون لهم ويعدونه. وارفض يعني اترك بني الأم لا تعدهم على الأشقاء لأنهم محجوبون، وهذا أخذناه فيما سبق، لذلك قيل هذا من باب التتميم، يعني الإخوة لأم محجوبون بالجد قولا واحدا، وهذا لا محل له هنا. وارفض بني الأم يعني اترك بني الأم الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناث لا تعدهم على الأشقاء لحجبهم بالجد مع الأجداد، أجدادي هل هذه الجنس يعني مع الجد واحد، فأكثر حال كونهم مصاحبين للأجداد، حال كونهم مصاحبين للأجداد. واحسب بني الأبي لدى بمعنى عند كما فسرها الشارح هنا، لدى الأعداد أي عد الإخوة الأشقاء والإخوة للأبي في المقاسمة على الجد، أي عد صلحوا النسخة، أي عد الإخوة الأشقاء والإخوة للأب في المقاسمة على الجد لينقص بسبب ذلك نصيبه، نصيب من؟ نصيب الجد. وعليه فإن الإخوة الأشقاء لو كانوا مثلي الجد وأكثر فلا معادة، لأنه لا فائدة لها، كهالك عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، مسائل المعادة لابد فيها أن يكون الأشقاء دون الثلثين وإلا فلا فائدة للمعادة، وذلك في 68 مسألة، يعني عدد الصور في 68 مسألة ذكرها الشارح في بعض كتبه. وارفض أي اترك بني الأم فقط وهم الإخوة للأم على الأجداد لحجبهم بالجد كما تقدم في حجب في باب الحجب، وإنما عاد هنا استطرادا ولتكملة البيت وليس من هذا الباب. وقد يقال لا تكرار لأن ما سبق مذكور من حيث عدم الإرث، وما هنا مذكور من حيث عدم العد، يعني عدم الإرث شيء وعدم العد شيء، هذا تكلف لا فرق بينهما، لكن لما أرادوا هنا أن يجيزوا لهم قالوا يجوز عدهم لكن لا تورثوهم، وهذا تناقض. وما هنا مذكور من حيث عدم العد لأنه لا يلزم من عدم الإرث عدم العد، انظر قاعدة مبنية على أي شيء، هذا ضابط لا يلزم من عدم العد من عدم الإرث عدم العد. إذا كان لا يعطى شيء من الإرث إذن لماذا يعد؟ لماذا لا يعد؟ لا يلزم من عدم الإرث عدم العد، إذن قد يعد ولا يرث، وهذا كله تناقض. فالإخوة للأب لا يرثون مع الأشقاء ويعدونهم على الجد، إذن يدخلونهم معهم في العد. ثم بعد ذلك قال واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد، يعني أنهم لا يرثون. يعني لو لم يكن جد وعندنا أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما الحكم؟ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأم. هذه القاعدة تطبقها بعد ماذا؟ بعد أن يعدونهم ويأخذون النصيب، بعد ذلك تحكم بينهم كأنه لم يكن ثم جد، كأن المسألة مستقلة ابتداء. واحكم على الإخوة يعني الإخوة لأب، وتقييده بالإخوة لأب أحسن مما حمله الشارح على العموم. واحكم على الإخوة لأب بعد العد يعني بعد عدهم على الجد حكمك حكما كحكمك حكما كحكمك على تقدير مضاف أي مثل حكمك فيهم، يعني في الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب عند فقد الجد وهو عدم الإرث. هذا هو الحكم، أنهم لا يرثون. وذلك فيه تفصيل، لأنه حاصل ذلك من يكون في الأشقاء ذكر أو لا، إما يكون في الأشقاء ذكر أو لا يعني يختص بالذكور، أو يكون إناث، ثم الإناث الأخوات إما تكون شقيقتين أو شقيقة واحدة. أنه إذا كان في الأشقاء ذكر فلا شيء للإخوة للأب لحجبهم بالأخ الشقيق، ولا فرق بين أن يكون هناك ذو فرض أو لا، ولذا عدد شارح الأمثلة. قال هنا كجد وأخ شقيق وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب، انظر الجد والأخ الشقيق والأخ لأب، هنا يستوي المقاسمة والثلث، يستوي المقاسمة والثلث. لو لم يعد الأخ لأب جد وشقيق المقاسمة واحد واحد، والثلث واحد من ثلاثة، لكن يكون للأخ كم؟ يكون للأخ ثلثين فيكون أكثر، يكون أكثر. هنا من أجل الإضرار بالجد في المقاسمة يحسب الأخ لأب، فيكون المسألة كأنه قال جد وأخوين، جد وأخوين قاسم بينهم من ثلاثة، الجد له واحد والأخوين لكل واحد واحد، إذن يأخذون نصف المال، ثلثي المال. ثم إذا أخذوا الثلثين رجعوا إلى الإخوة لأب قالوا نحن لا ترثون معنا عند عدم الجد، فكأن الجد لم يكن، حينئذ رجعنا إلى الأصل قبل وجود الجد، فأنتم محرومون بوجودنا فلا يرثون معهم. قال هناك جد وأخ شقيق وأخ لأب، المسألة من ثلاث، فالأخ الشقيق يعد الأخ للأبي على الجد يعني يحسبه معه فصار اثنين، فيستوي للجد إذن المقاسمة والثلث، المقاسمة والثلث يعني ثلث المال، نعم هنا ليس معه صاحب فرض، ثلث المال واحد والمقاسمة له واحد. فإذا أخذ الجد حظه وهو ثلث المال بقي الثلثان وهو اثنان، فيأخذهما الأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب. وكزوجة وجد أخ شقيق وأخ لأب وجد معهم صاحب فرض، زوجة لها الربع، نعم مثلا من أربعة يعني لها الربع واحد، حينئذ بقي ثلاثة جد وأخ شقيق وأخ لأب، كالمسألة السابقة ثلث المال واحد وبالمقاسمة واحد. هذا متى بالمقاسمة؟ إذا عد الأخ لأب مع الأخ الشقيق، ويعد الأخ الشقيق الأخ لأب على الجد فيأخذ أيضا ثلث الباقي لسوائه مع المقاسمة وهو ربع أيضا، يبقى اثنان وهو نصف المال يأخذه الشقيق ولا شيء للأخ لأب. وإن لم يكن في الأشقاء ذكر فإن كانتا شقيقتين فلهما الأخذ إلى الثلثين، ولو فضل شيء لكان للإخوة للأب، لكن لا يبقى بعد الثلثين وحصة الجد والفرض شيء البت. يعني إذا وجد مع الجد ووجد إخوة لأب أختان شقيقتان لهما الثلثان ولا يبقى، لن يبقى. لكن لو فرض عقلا أنه بقي شيء فيذهب لي الإخوة لا، فلا شيء للإخوة لأب مع شقيقتين. ففي جد وشقيقتين وأخ لأب هنا يستوي للجد المقاسمة والثلث، ثلث المال فله ثلث المال، والباقي للشقيقتين لأنه ثلثان، أخذ الشقيقتان هنا الثلثين كاملا ولا شيء للأخلاب، لأنه لم يبقى شيء. وإن كانت شقيقة واحدة حينئذ لها النصف أو إلى النصف كما عبر الشارح هنا. فإن بقي بعد حصة الجد والفرض إن كان نصف المال أو أقل فهو للأخت الشقيقة، ولا شيء للإخوة للأب كزوجة وجد وشقيقة وأخوين لأب، زوجة لها الربع والجد والشقيقة وأخوين لأب، مثلا من أربعة، زوجة لها واحد والأحظ للجد ثلث الباقي وهو واحد، فيبقى بعد الربع وثلث الباقي نصف المال فتنفرد به الشقيقة، ولا شيء للأخوين لأب. لماذا؟ لأنه لم يبقى شيء زيادة على نصف المال، لأن نصيبها النصف. وكزوج وجد وأخت شقيقة وأخوين لأب، زوج وجد وأخ شقيقة أخوين لأب، مثلا من ستة، فللزوج النصف ثلاثة وللجد السدس وثلث الباقي سهم من ستة، ويبقى اثنان من ستة هما أقل من نصف فهما للشقيقة، وهما للشقيقة ولا شيء لأخوين الأب. وإن بقي بعد حصة الجد والفرض إن كان أكثر من نصف المال كان للشقيقة النصف والباقي للإخوة الأب. هذا في ست صور، ومنها زيديات الأربع، يعني الذي يبقى للإخوة لأب بعد أخذ صاحب الفرض، بعد صاحب الفرض. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، وهي العشرية والعشرينية ومختصرة زيد وتسعينية زيد، وهذه وصلها بعضهم إلى ثمانية، ولكن كلها أقوال ضعيفة كما ذكرنا. العشرية هي جد وشقيقة وأخ لأب، جد وشقيقة وأخ لأب، يعني يبقى شيء بعد النصف. والعشرينية جد وشقيقة أختان لأب، مختصرة زيد أم جد وشقيقة وأخ وأخت لأب، وتسعينية زيد هي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. هذه ما يتعلق به الجد والإخوة. بقي مسألة وهي الأكدرية، هذه متعلقة بباب الإخوة والجد، ولكن يبقى الخلاصة هنا أن يقال بأن هذا الباب من أصله باب أشبه ما يكون باجتهاد، بل هو اجتهاد، ولكنه اجتهاد مبني على رأي وهو مصادم للنصوص. ولذلك يقول هنا كلمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: والقائلون بأنه يعني الجد لا يحجبهم عندهم اختلاف وتفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان، هذا يدل على أنه لا يعتبر هذا الخلاف، لا يعتبر هذا الخلاف، ولكن على طالب العلم أن يقف على أقوالهم وطريقتهم فيزداد علما ببطلان هذا القول ولما فيه من التناقض والاختلاف. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى: إن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بل وضحه، هذا واضح بين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.